ثم ختم المصنف بقصيدة جعلها نجدة المعوان، أي ما ينجد به المصنف إخوانه معينا لهم، فهي وصية يستعينون بها في لزوم ما ينبغي. فقال: يا أيها الركب الميمم سيره لله دونك نجدة المعوان، سر في أمورك راشدا متوثقا بالشرع، واحذر قعدة الشيطان، أي رصد الشيطان لك، أي رصد الشيطان لك، فإن الشيطان يرصد لأحدنا ليغويه ويزين له ما يخرجه تارة من الإسلام إلى الشرك، وتارة من السنة إلى البدعة، وتارة من الطاعة إلى المعصية. قال: واتبع كتاب الله والسنن التي صحت عن المختار من عدنان، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة ولد عدنان. قال: واخلع رداء الجهل واطرح صنوه، لبس التعصب قبح الثوبان، أي احذر من ثوبين يقترفان الناس غالبا، أحدهما ثوب الجهل والآخر ثوب التعصب، وأكثر ما يكون الثوب الأول في من يسلب العلم، وأكثر ما يكون الثوب الأول في من يسلب العلم، وأكثر ما يكون الثوب الثاني في من ينتسب إلى العلم. فالذي يفقد العلم يكون مرتديا ثوب الجهل، والذي يلبس ثوب العلم يرتدي كثيرا ثوب التعصب، فهو يتعصب لما يراه من قول. قال: قبح الثوبان، أي هما بشر مكان من القبح. ثم قال: واطلب لقلبك هجرتين هما في كفة الميزان راجحتان، لله أخلص واتبعن رسوله، فهما سبيل السلم والإحسان. وهاتان الهجرتان هما هجرة القلب، فإن القلب يهاجر إلى الله بالإخلاص وإلى محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فإن القلب يهاجر إلى الله بالإخلاص وإلى محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ذكر هذا المعنى ابن القيم في الكافية الشافية وفي الرسالة التبوكية، وله كلام حسن في صدرها يتعلق ببيان هذه الهجرة. ثم قال: فهما سبيل السلم والإحسان، أي الذي يحرز به العبد سبيل الإسلام التام باستسلامه لله، والإحسان بلزومه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واصدع بأمر الله في أحكامه، أي بيّن للناس أمر الله عز وجل في الأحكام الشرعية خبرا وطلبا. واصبر وجاهد عصبة الطغيان، أي جاهد كل من يطغى عن أمر الشرع. واحذر شرور النفس إن جاهدتهم، فالنفس إن تطغى فللخذلان، أي إذا قمت مجاهدا في الناس بردهم من الشرك إلى التوحيد، أو من البدعة إلى السنة، أو من المعصية إلى الطاعة، فاحذر غائلة تغتال القائمين بالدعوة غالبا، وهي الطغيان. فإن من الناس من تعجبه الحال التي هو عليها من كونه موحدا وكون غيره مشركا، أو كونه على السنة وكون غيره على البدعة، أو كونه على الطاعة وكون غيره على المعصية، فيوقعه ذلك في طلب العلو والفساد في الأرض، فينقلب من دعوة الناس إلى رب الناس إلى دعوة الناس إلى نفسه ولو لم يشعر. وهذا معنى قول إمام الدعوة رحمه الله في كتاب التوحيد: فإن كثيرا من الناس ولو دعا إلى الله يدعو إلى نفسه، وذلك إذا ركبته حال الطغيان عند دعاء الناس، فيورده ذلك مورد الخذلان. فإن الله لا يزال يفتل للعبد حبل ما يقع فيه من شرور نفسه حتى إذا أخذه لم يمهله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تجبر وطغى ولو بالعلم والحق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الجبار، وإن الله سبحانه وتعالى أمر العبد بأن يجرد قصده في دعوة الناس لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعبد يتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه داعيا إلى الله، فهو لا يدعو إلى نفسه ولا إلى بلده ولا إلى حزبه ولا إلى طائفته ولا من يحبه، وإنما يدعو إلى المقاصد الشرعية. فإذا كان هذا بين ناظريه كسر نفسه من الطغيان، وتخوف على نفسه أن يسلب ما هو فيه. فإن الذي يرى نفسه اليوم موحدا ينبغي له أن يخاف من أن يصير مشركا، وإن الذي يرى نفسه اليوم سنيا متبعا ينبغي أن يخاف على نفسه أن ينقلب مبتدعا، وإن الذي يرى نفسه اليوم طائعا ينبغي أن يخاف أن يحور ويرجع عاصيا. وكان السلف رحمهم الله يلاحظون هذا ملاحظة عظيمة حتى في حال الوفاة. فإن عامر بن عبد قيس الكوفي، وكان من رؤوس العباد في التابعين، لما احتضر كرب به، فجاء بعض أصحابه يلاطفه ويذكره ما كان عليه من الطاعات، فقال: أين قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ يعني ما يدريني أني عملت لله طاعات، لكن هل يتقبل الله عز وجل مني؟ وأنت الآن تدعو إلى التوحيد أو تدعو إلى السنة أو تدعو إلى الطاعة، ما يدريك أن الله تقبل منك ذلك، وما يدريك أن نفسك خالصة من الشرور المفسدة للدعوة الصادقة إلى الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبد دائما ينبغي أن يتخوف على نفسه الخذلان بأن يقع في الطغيان ثم يسلب التوحيد أو يسلب السنة أو يسلب الطاعة. ثم قال: والله ناصر دينه فتيقنوا من وعده فالصدق للرحمن، أي أن الله متكفل النصر دينه، وهو سبحانه وتعالى صادق في وعده. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال ختما: تمت وصية صالح ولنفسه وصى بها والفضل للمنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن يجعله من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته ويكلعنا برعايته، وأن يهدينا سبل الخيرات، وأن يجنبنا سبل السيئات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.